تقول: كان أبي يدخر في البريد مبلغا من المال كل فترة لجهاز أخواتي، ولكن وحين الحاجة إليه، وعندما توفي وجدنا أن المبلغ 7000 جنيه. وأمي تقول إن أبي لم يكن يزكي على هذا المبلغ، فهل عليه زكاة الآن؟ ولو كان عليه، هل من الممكن أن ندفعه عنه؟ وكم ندفع عن كل سنة مرت على هذا المبلغ؟ الجواب هذا يرجع إلى هذا الادخار، هل هو من باب التأمين أو ليس من باب التأمين؟ إذا كان هذا المبلغ حق شرعي لوالدكم، فإنها تخرج زكاته بحسب البيان الموجود عند البريد من ناحية بيان ما استحقه والدكم كل سنة من بدء الاستحقاق إلى آخره. هذا إذا كان هذا المال حلالا، أما إذا كان حراما ناشئا عن تأمين فهذا يتصدق به كله، وبالله التوفيق.